بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 30 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 5 إلى 11 من شهر صفر لعام 1446 من الهجرة النبوية، ومع شرح قواعد أصول الفقه للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عارف ابن عوض الركابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. نسأله عز وجل أن يوفقنا لشكر نعمه جل وعلا، ونسأله المزيد سبحانه وتعالى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. ثم الشكر بعد شكر الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، جزاهم الله خيرا لما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين في الداخل وفي الخارج. نسأل الله عز وجل أن يعز بهم الإسلام والمسلمين ويجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من دعم للعلم والتعليم. وثم كذلك الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية القائمة على أمر هذه المساجد وإقامة الدروس والمحاضرات والدورات فيها، فجزاهم الله خيرا وزادهم من التوفيق. والشكر كذلك للقائمين على هذا الجامع، جامع شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد عرف جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالدورات العلمية منذ عهد قديم، منذ سنوات بعيدة، وبات في إرشيف هذا الجامع المبارك دروس علمية لجمع من أهل العلم، وباتت مواد علمية ينتفع بها في المشرق والمغرب بما قام به هذا الجامع من تنظيم لهذه الدورات العلمية التي واستضافوا فيها جملة من أهل العلم. فجزاهم الله خيرا على جهدهم وعلى تنظيم هذه الدورة، ويقبطون حقيقة أن يكون هذا العمل الكبير الذي يحتاج إلى تنظيم واجتهاد مستمرا، أن يكون هذا العمل مستمرا بصفة دائمة. وأسأل الله عز وجل أيها الإخوة في الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم وعلى حسن ظنكم. وها نحن نجتمع اليوم في يوم من أيام هذه الدورة في هذا العام، ومع علم مهم وعظيم نتدارس فيه ونتحدث عنه ونلقي الضوء في مهماته. اخترنا كتابا من كتب أهل العلم مختصرا من مختصرات هذا العلم، نريد بذلك بقدر الإمكان مستعينين بالله عز وجل أن نوفق لإكمال هذا الكتاب في هذا اليوم، في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك على ما فيها وأن يوفقنا جميعا لكل خير. الكتاب الذي اخترناه كما هو بين أيديكم هو كتاب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وهو مطبوع قديما باسم مجمع الأصول. والسبب في اختلاف عنوان هذا الكتاب أنه لم يكن كتابا مصنفا تصنيفا خاصا، فهو مقدمة كتاب. هذا الكتاب الذي بين أيديكم مقدمة كتاب، وهذا شيء عهد عند بعض أهل العلم أن يقدم لكتابه الفقه أو لكتابه الذي يتحدث فيه عن أحكام القرآن أو عن غيره بمقدمة في أصول الفقه، لأن أصول الفقه تعني أصول الاستدلال وكيف تبنى الأحكام الشرعية وكيف يتوصل إلى الأحكام من خلال القواعد الأصولية فناسب أن يقدم بذلك. فكتاب مغني ذوي الأفهام، هذا الكتاب الفقهي الذي ألفه مؤلف الكتاب الذي سنكون معه في هذا اليوم، وهو الإمام جمال الدين، هو كنيته أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، وهو مشهور بابن المبرد، وفي ضبط المبرد قولين ورايين، في منهم من يقول المبرد منهم من يقول المبرد، وهو عالم من العلماء الأجلة، ولذلك كان اختيار كتابه في مثل هذه الدورة في هذا اللقاء العلمي. وهو عالم جليل، ولد في العام 1840، فهو من علماء القرن التاسع، وتوفي في العام 900، أي عاش 69 عاما، وولد في الصالحية في دمشق رحمه الله تعالى. وهو ابن عبد الهادي صاحب هذا الكتاب من المكثرين في التأليف، من المكثرين جدا في التأليف، ولعل سبب هذه الكثرة أن كثيرا من كتبه عبارة عن أجزاء حديثية، وله كتب نقية صافية، كيف لا، وهو من تلاميذ المرداوي الإمام الحنبلي المحقق، وهو كذلك من تلاميذ ابن برهان أو برهان الدين ابن مفلح، وهو من تلاميذ الجراعي، فهو قد تتلمذ على جملة من العلماء الفحول الكبار في المذهب الحنبلي، ومن أسرة علمية، أسرة ذات علم، فتعلم وتفقه وكتب كتبا كثيرة جدا في موضوعات متنوعة، في مسائل متنوعة، وخص أصول الفقه بهذه المقدمة، وله غاية السول كما تعرفون، وهو مختصر كذلك بديع، وشرحه في شرح غاية السول، وهو مطبوع لله الحمد الآن متداول. لذلك هذا العالم الجليل وهذا المؤلف الذي هو بين أيدينا مختصر في هذا العلم الذي هو من أجل العلوم، علم أصول الفقه. ولا أظن أن الإخوة الحاضرين بحاجة إلى أن نتحدث بمقدمة عن أصول الفقه وأهميته، فهو علم من علوم الشريعة المهمة بلا شك، وهو علم عظيم، وهو علم يعتني بالأدلة الإجمالية التي يستنبط بها الفقه. وإذا كنا نعلم أيها الإخوة علم اليقين أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي رفعت لأجلها السماء ومدت لها الأرض وأرسل لها فيها الأنبياء ولأجلها أنزلت الكتب. هذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت على ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما خلقنا لأجل عبادته أرسل إلينا رسولا يعلمنا كيف نعبده سبحانه وتعالى، فهذه العبادة الوصول إلى الحكم الشرعي فيما بيننا وبين خالقنا جل وعلا، والوصول إلى الحكم الشرعي فيما بيننا وبين الناس، هذا الذي يبحث فيه أصول الفقه، استنباط صحيح، فقه سليم، عبادة صحيحة، معاملة سليمة، هذه غاية علم أصول الفقه، الوصول إلى استنباط سليم صحيح، إلى استدلال قويم، هذا الذي يضبطه علم أصول الفقه. ولذلك هذا العلم يقال علم أصول الفقه، وهو علم يتعلق بالفقه بمعناه الأصغر والفقه الأكبر. والفقه الأكبر نعرف ما هو، الفقه الأكبر في أصول في العقيدة. فعلم أصول الفقه ليس فقط هو خاص بالفقه المخصوص الذي هو يبدأ بالعبادات وينتهي بالمعاملات، يبدأ بالطهارة وينتهي بأبواب المعاملات، لا، علم أصول الفقه علم يضبط به الاستدلال والاستنباط وبناء الأحكام في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه وفي غيرها من المسائل. ومن نظر في أول كتاب أصول فقه ألف، وهو كتاب الرسالة للشافعي ونظر في كتاب الرسالة للشافعي عرف هذا. فالشافعي يتكلم عن علاقة المسلم بالشريعة كلها، سواء كان في جانب الفقه الخاص أو سواء كان فيما يتعلق بإثبات الأحكام عموما، سواء الأحكام العقدية أو الأحكام الفقهية أو غيرها. لما ندرس نحن في أصول الفقه الترجيح، فالترجيح يكون في مسائل عقدية ويكون في مسائل فقهية. لما ندرس العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والصريح والكناية والواجب والمندوب، هذه هي تشمل جميع أبواب الشريعة. فقصر الأصول هذا العلم بالفقه فقط هو ليس هو الواقع ولا الصواب، وإنما هو علم يتعلق أو علم يبحث فيه الأدلة الإجمالية التي يستنبط بها الأحكام الشرعية. ولذلك في تعريفه مدارس، ولن نقف عند التعريف كثيرا، لكن نشير إلى أن من عرفه باعتباره لقبا قال هو ماذا؟ هو العلم الذي ماذا؟ تعريف الإجمالي. هناك تعريف إجمالي وهناك تعريف باعتباره مركبا، قال هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا، أدلة الفقه. ولذلك أول ما بدأ المؤلف الآن بما سنبدأ إن شاء الله بعد قليل يبدأ يتكلم عن الأدلة، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، كيف يستفاد من هذه الأدلة. وهذا يكون بين دلالات الألفاظ والأحكام، يتوصل بالأدلة إلى هذه القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الفقه وحال المستفيد من مجتهد أو مقلد أو نحوه. وأما في تعريفه باعتباره مركبا أصول وفقه، فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه. وبعضهم قد يجعل التعريف لكلمة الفقه فيقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إذن علم أصول الفقه موضوعه وثمرته يجب أن تكون واضحة لدينا. موضوعه الأدلة الإجمالية، يعني الأصولي ليس هو الذي يجلس ويقول حلال وحرام إلا أن يأتي بها في التمثيل والتطبيق. هذا حلال وحرام يقوله من؟ الفقيه. الأصولي مرحلة قبل مرحلة الفقيه، هو الذي يعطي الفقيه أدوات الفقه. إذا وجدت أمرا مجردا عن القرائن فقل إن هذا يفيد الوجوب، فيأتي الفقيه يقيم الصلاة فيقول الصلاة واجبة. وإذا وجدت نهيا مجردا عن القرائن فقل إن هذا النهي يفيد التحريم، فيأتي الفقيه وينظر إلى الدليل ويقول ولا يقتب بعضكم بعضا يدل على تحريم الغيبة. فالأصولي عمله في الأدلة والدلالات، فهو يرسم المنهج الذي يسير عليه الفقيه في استنباط الفقه. ولذلك من بنى أصوله على مذهب إمام معين تولد منه فقه بما يتناسب مع هذا الإمام. فأصول مذهب الجمهور، وعندنا مدرستان في الأصول، مدرسة الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ويقابلها مدرسة الأحناف فقهاء. فلما كانت هاتان المدرستان قد اختلفتا في قواعد أصولية كثيرة، ترتب على الخلاف في هذه القواعد الأصولية الخلاف في الفقه. ومن ضبط الأصول وفق للوصول، عرف ربما يوزع الأحكام قبل أن يعرف القائلين بها على قائليها بمجرد أنه يعرف أصولهم. التخصيص ما هو عند الجمهور ما هو عند الأحناف، دلالة العام ما هي عند الجمهور ما هي عند الأحناف، الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، طرق دفع التعارض كيف هي عند الجمهور كيف عند الأحناف، صارت مدارس في الاستنباط فبني الفقه عليها. المالكية ماذا يقولون في باب بيوع الأجال، والشافعية ماذا يقولون في باب بيوع الأجال. فمن ضبط هذا الباب بالأصول وفق لمعرفة هذه المذاهب بتفاصيلها، وهذا ما ينبغي أن يعتنى به. لذلك نحن في عملنا في هذه الأصول وفي أصول الفقه، هذا العلم العظيم الذي ألف فيه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أول كتاب ألف، وهو الرسالة على طريقة السلف من غير تعقيد في زمان هو من أفضل الأزمنة، ألفها الشافعي في نهاية 100 تقريبا 198-199 الهجرة بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وتوفي الشافعي عام 204. وبعد تأليف الشافعي للرسالة ما كان هناك تأليف بين السلف، أخذوها ما بين شارح وما بين مختصر وما بين من يدرسها هنا وهناك، ولها شروح لكن للأسف لم تبلغنا. أبرزها 5 مشهورة. لماذا في هذا الوقت أخذ العلماء بهذه الرسالة التي فيها بيان المنهج، كيف يكون مع النصوص، كيف يكون في النص، كيف يكون البيان، كيف يكون في التعارض، كيف يكون الموقف من السنة الأخذ بها والاعتبار بها، كيف الموقف من أخبار الأحاد. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وبعده كان له سليقة كالذي للعرب من خليقة. إذن نحن أمام علم ينبغي أن يعتنى به، وعناية الأمة بهذا العلم بلا شك قديمة ومعروفة، والأئمة المتبوعون ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقهم أو ممن كانوا قبلهم اعتنوا بهذا الباب بلا شك. وفي سجل الرسائل العلمية الآن، الرسائل العلمية كثيرة تتحدث عن أصول الفقه في المذاهب وعند أهل العلم وعند العلماء وفي كتبهم، والفقه الذي بين أيدينا بني على أصول وعلى طرق استدلال صحيح. ولذلك هذا العلم أنا أوصي في بداية هذا اللقاء وفي هذه المقدمة بالعناية بهذا العلم ودراسته. والمؤسف أن بعضا من الطلاب يهاب هذا العلم ويتخوف منه وينزعجون منه حتى في كليات الشريعة، مع أن قوام طالب الشريعة أصول وفقه. أنا أقول لطلاب الشريعة عندنا، أقول إذا أنت تتهيب من الأصول اذهب إلى كلية أخرى، لأن هذا العلم الذي به قوامك، فأنت تتخرج من كلية الشريعة معك الأصول والفقه وما يتبعهما من القواعد الفقهية أو المقاصد الشرعية. وقد يكون مع هؤلاء يعني حق في جوانب، من ناحية صعوبة تدريسه أو عدم تسهيله أو قلة ذكر النماذج والأمثلة والتطبيقات، لأن هذا العلم شأنه أن يكون فيه نماذج وتطبيقات وأمثلة فهي تقربه وتسهله، وعلماؤنا جمعوا بين هذا الأصل. وغالب كثير من كتب الفقه خاصة الموسوعات تجد لها من العلماء من ألف في جانب الفقه أو جانب التفسير، لهم جوانب في أصول الفقه وإثراء لهذا العلم. إذن هذا المختصر اخترناه لمكانة هذا العالم ولسهولة عباراته، ولأنه اجتهد في أن يجمع عامة أبواب الأصول. هذا الكتاب فيه الأدلة، فيه دلالات الألفاظ، فيه الأحكام الشرعية، فيه التعارض والترجيح، فيه حروف المعاني، فيه الاجتهاد والتقليد. ولذلك المهمة ليست سهلة، فنحن نستعين بالله عز وجل لنجتهد لنأخذ ما أورده مؤلف هذا الكتاب في هذا الكتاب القيم، ونجتهد لأن نوجز في بعض المواضع التي قد نرى أنها لا تحتاج إلى مزيد تفصيل، ونفصل في بعض ما يحتاج إلى تفصيل. ومن الله عز وجل يستمد العون والتوفيق، ونبدأ بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في كتابه قواعد وأصول الفقه التي يعلم منها حاله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. بارك الله فيك. بدأ المؤلف بالأصول والأدلة. هذه الأصول والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تحدث عنها بتفصيل في ثنايا هذا الكتاب، لذلك لم يكون الحديث عنها بالتفصيل في هذا المقام. والإشارة هنا هو قال الأصول المتفق عليها، وقد يسأل سائل فيقول نعم الكتاب والسنة متفق عليهما، بل هما مصدر التشريع، ولكن نسمع أن الإجماع والقياس نرى في بعض الكتب ذكر والإشارة إلى الخلاف فيهما، فيقال إن الخلاف في الإجماع شاذ لا اعتبار فيه، الخلاف فيه شاذ كخلاف النظام المعتزلي وغيره. والقياس كذلك حكم العلماء بشذوذ الخلاف فيه، وبعضهم قال أصلا الخلاف في القياس ما وجد إلا بعد انعقاد الإجماع عليه، فإن الصحابة استخدموا القياس أخذا من نصوص الكتاب والسنة، فالقول بأن القياس لا ليس دليلا معتبرا هذا قول شاذ، أو هو قول مخالف للإجماع الذي انعقد قبل ذلك. الكتاب والسنة يقال هي الأدلة، ويقال هي مصدر التشريع. عندنا مصدر التشريع فقط الكتاب والسنة، فقط المصدر في التشريع الكتاب والسنة، وهذه تسمى أدلة، يقال أدلة الأحكام، لكن المصدر هو الوحي، مصدر التشريع الوحي الذي هو وحي متلو وهو القرآن الكريم، وحي غير متلو وهو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان والاستصلاح، والاستصحاب والاستقراء، ومذهب الصحابي. نعم، هذه ذكر الأدلة المختلف فيها وذكر ستة، وربما فات عليه ذكر البعض فلم يذكر البعض منها. على سبيل المثال ماذا؟ سد الذرائع يذكر في الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يذكر العرف كذلك يذكره في هذا المقام. وهذه الأدلة المختلف فيها حقيقة هي تذكر في الأدلة المختلف فيها، لكن عند التحقيق أحيانا قد نجد أن الخلاف المذكور خلاف لفظي وليس حقيقي وليس خلافا معنويا. فشرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا يحررون محل النزاع فيه، فإنما ورد في شرع من قبلنا هناك أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على نسخها، هذا منسوخ كما في قصة يوسف وخروا له سجدا. ومنه أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء ما يدل على أنها شرع لنا، كالقصاص وبعض الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة، وردت بأنها ذكرها وذكرت في شرعنا. وهناك أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، هذه تسمى الإسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب. والقسم الرابع أحكام ورد لها ذكر في الكتاب والسنة لكن لم يأتي ما يدل على أنها شرع لنا. القسم الثاني طبعا أحكام وردت وجاء في الشرع أنها شرع لنا، كالقصاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت آيات القرآن في هذا الجانب، أو ما جاء في الجعالة أو نحو ذلك. لكن القسم الذي ورد ولم يكن هناك ما يؤكد العمل به وإنما ذكر فقط، هذا الذي وقع عليه الخلاف بين العلماء في هذا الأصل. والقول الأول في هذه المسألة أنه شرع لنا، لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لأنه لكي يعتبر. والقول الثاني أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل على ذلك. وعند التحقيق والبحث نجد أن هذه المسائل التي وردت ولم تذكر نجد أن لها أدلة أخرى جاءت معضدة لها، فمن أخذ بها أخذ بها باعتبار أنها لم ينص عليها في ذاك الموقف وفي ذاك المقام وإنما في مقام آخر. الخلاصة التي دونتها في هذا أقول إن الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لأن القائلين بشرع من قبلنا لا يعتبرونه دليلا مستقلا، وإنما هو راجع إلى الكتاب إذا قصه الله علينا من غير إنكار، أو إلى السنة إذا قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار. ومن لا يرى حجيته فإنه يعمل به لورود في الكتاب والسنة لا لأنه شرع لمن قبلنا. والخلاصة أن ما ورد في هذا الجانب غير الأنواع التي ذكرنا أنها لا تدخل في شرعنا، كالتي جاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرع لنا وأنها مخالفة، فهذا بلا شك أنه من شرعنا. هذا باختصار ما يذكر في هذا الجانب، وهو يذكر في الأدلة المختلف فيها. النوع الثاني هو الاستحسان، والاستحسان أوجز تعريف ذكر فيه أنه ترك العمل بالدليل لدليل، ترك العمل بالدليل لدليل، بمعنى أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. أحيانا في بعض أمور أصول الفقه نحتاج أن نضرب المثال قبل أن نوغل في المقال. يعني بيع السلم، تعرفون بيع السلم؟ بيع السلم أصله بيع ماذا؟ البيع أصله بيع معدوم، بيع معدوم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المزارع يحتاج إلى المال ولا يجد من يقرضه، فيأتي إلى التاجر فرخصت له الشريعة استثناء من باب بيع المعدوم الذي هو لا من البيوع المحرمة، وأجازت له أن يبيع بوصف منضبط، أجل معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم. إذن هذا هو الاستحسان، أي ترك العمل بالدليل لدليل. ولذلك بعضهم يقول أصلا ذكر الاستحسان كدليل مستقل ربما يكون فيه إشكال، ليس صوابا. لماذا؟ لأنه أصلا هو عمل بالأدلة، ترجيح. الأصل أن ينتقل مال الشخص بعد موته لورثته، وشرع في الإسلام الوصية وشرطها أن تكون لأجنبي، فانتقال المال من المورث إلى الموصى إليه بعد تحقق موته هذا مخالف للقاعدة العامة في انتقال المال، لكن هذا كان بدليل. ولذلك نجد أن بعضهم قال نسب للحنفية أنه دليل ينقدح في ذهن الفقيه، أو قال بعضهم ما أداه إليه اعتقاده، ما أداه إليه عقله للمجتهد فيبني بذلك على الأحكام، هذا غير صحيح. ولا يظن بعالم من علماء المسلمين أنه يقول ذلك. وقول الشافعي من استحسن فقد شرع أو شرع، هذا استحسان الأهوى. أما الاستحسان الذي هو سنده الإجماع أو المصلحة أو النص، هذا أن نترك العمل بدليل لدليل آخر. مثلا مثال آخر أختم به، عقد الاستصناع. عقد الاستصناع، تعرفون عقد الاستصناع؟ هذا تفصيل الثوب، عقد الاستصناع، صناعة الأثاث عقد الاستصناع، الأصل أنك تأتي إلى ثوب جاهز وتشتريه، لكن هذا فيه ضرر ولا تتحقق به المصلحة. فلما تأتي تتعاقد على ثوب معين أو على أثاث معين ليفصله لك هذا الصانع، هذا العقد أصلا عقد على شيء غير موجود في أصله، لا يصح، ولكنه رخص فيه عقد الاستصناع لهذه الضرورة لهذا الحاجة، كان إجماعا بالإجماع أن عقد الاستصناع يجوز، وإلا الأصل أنك ما تشتري شيء غير مصنوع. لما ترك العمل بهذا الدليل كان لدليل آخر، سواء كان هذا الدليل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو مصلحة أو إلى آخره من الأدلة المعروف بها والمعمول. الذي بعده تحدث عن الاستصلاح، والاستصلاح مقصود به ماذا؟ ها؟ نعم، المصلحة المرسلة. يقول الأصوليون الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، وهي واحد من الأدلة المختلف فيها. وكما قلت كلمة المختلف فيها حقيقة عند التحقيق نجد أن هذا التحقيق إذا دخلنا فيه سنجد أن كثيرا مما نسب وقيل إنه فيه خلاف لا نجد هذا الخلاف. ولذلك القرافي المالكي لما جاء لسد الذرائع ولما جاء المصلحة المرسلة يقول وليست هذه من خواص المذهب المالكي، وإنما كلهم يأخذون بالقدر المشترك. الدين قائم كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد في منظومته، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائل. الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، والمصالح من ناحية اعتبارها أو إلغائها قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة كل ما أمر به الشرع وكذا ما نهى عنه، مصلحة أمر بالصلاة وهي صلة بين العبد وربه، وأمر بصلة الرحم، وأمر بالدعوة إلى الله، وأمر بمحاسن الأعمال، هذه مصالح. فما جاء الأمر به في الشرع يسمى أو جوازه هذا مصلحة معتبرة. نهى عن إتيان الحائض أن هذا يتحقق في مفسدة، وهذه مصلحة بالبعد عن هذه المفسدة. وهناك مصلحة ملغاة، مصلحة ملغاة الفائدة التي يجدها الإنسان في بعض الأعمال المحرمة، في شرب الخمر، في غيرها، الميسر، هذه ملغاة، ما يحققه الإنسان في هذه الجوانب من مصالح ملغاة. بعضهم قال أراد أن يقدم الخطبة كما فعل مروان بن الحكم رحمه الله تعالى على الصلاة، فكان أبو سعيد رضي الله عنه موجودا فبين له أن هذا لا يصح، لأن المصلحة هذه مصلحة ملغاة. أن يخطب قبل الصلاة حتى يسمع الناس ما اعتبر الشارع هذا، وهذه العبادات لا يدخلها باب الاجتهاد فهي قد ثبتت بهذا الحال. أو ما أفتى به يحيى بن يحيى الليثي الأمير الذي كان يقع في رمضان، يكثر منه الوقاع في رمضان، وأول الكفارة ما هو؟ كفارة الوقاع في رمضان عتق رقبة، والعتق عنده سهل، قال هذا ما راح يترك هذا الشيء إلا نبدأ له بالصيام، نغير الكفارة بالنسبة له حتى ينزجر، فأنكر عليه العلماء لأن ترتيب هذه الكفارة ثابت بالنص. إذن هذه المصلحة متوهمة وملغاة، الشرع لم يعتبرها. النوع الثالث مصلحة مرسلة، والإرسال هنا أرسله بمعنى يعني لم يجعل له قيدا، غير مقيدة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وإنما هي مصلحة مرسلة لم يأتي فيها حكم شرعي، هذه المصلحة المرسلة. أهل العلم الذين قالوا بالمصلحة المرسلة وضعوا لها شروطا، ليس الباب مفتوحا لكل أحد، وإنما هذه المصلحة لابد أن توافق تصرفات الشارع، وأن يشهد لها الشرع بالاعتبار، لا تخالف الشريعة ولا تخالف مبادئها ولا مقاصدها، ولم يشهد لها الشارع بالإلغاء، وأن تكون هذه المصلحة عامة، أن تكون مصلحة عامة ليست فردية تعنى بأفراد. ولذلك كانت اجتهادات الصحابة خاصة في عهد عمر بن الخطاب، لأنه فتحت الدول وانتشر الإسلام، فاحتاجوا إلى الدواوين، واحتاجوا إلى السجون، واحتاجوا إلى أشياء كثيرة جدا في اجتهاد عمر بن الخطاب الذي يعتبر مرحلة في الإسلام في فتح باب الاجتهاد. فعمل الصحابة بالمصلحة المرسلة، لم يرد في الشرع قتل الجماعة، إذا قتل واحدا فأفتى فيه الصحابة وأجمعوا عليه. لماذا؟ لأنه أنزلوه بلا شك هذا المقام حفظا على الأنفس والدماء، وحتى لا يذهب الدم هدرا. والاجتهادات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا الباب ليس هو من خواص مذهب الإمام مالك، وإنما قال به المالكية والحنابلة والشافعية بعضهم، وهو قول معتبر عند أهل العلم، والجميع يأخذ به إذا نظرنا إلى هذا الباب. وهذا الدليل المصلحة المرسلة يؤكد لك بقاء الشريعة، لأن هذه الشريعة نوقن ونجزم نعتقد بإيمان الراسخ أنها باقية حتى آخر الزمان، مستوفية لجميع ما يتجدد ويحدث. فإننا نقرأ في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. القواعد الشرعية العامة التي تدخل فيها الجزئيات والمستجدات، هذه من معالم هذه الشريعة، من معالم هذه الشريعة، هو مجال يتنافس فيه العلماء. ولذلك الآن أحكام النوازل والمستجدات، وتجدون في المكتبات ولله الحمد رسائل علمية كثيرة جدا في النوازل متنوعة، حتى بات بعضهم يؤلف في أبواب فقهية في نوازل الصلاة وفي نوازل الحج وفي نوازل الطهارة وفي نوازل الزكاة، وأحكام كثيرة جدا جاءت ولم تكن في سابق. لكن القواعد الشرعية التي جاءت كقواعد المصالح والمفاسد وضبط هذه المصالح، كقواعد حل الحلال وحرمة الخبيث وحل الطيب، حل وأن الطيب حلال وأن الخبيث حرام، وغيرها من القواعد الشرعية التي يفخر بها كل مسلم أن هذه الشريعة مستوفية لكل ما يستجد من أحكام، من مسائل، من نوازل. وهذا الباب في باب المصالح المرسلة هو من هذه الأبواب التي توضح هذا الجانب. طبعا بعض العلماء الذين قالوا لا نأخذ بالمصالح المرسلة يقولون هذا حتى لا يفتح الباب، حتى لا يفتح الباب للكلام والقول هنا وهنا. هذا طبعا الشروط التي وضعت، وعندنا في أصول الفقه كثير من المسائل إذا ذكرت يذكر معها شروط، العناية بهذه الشروط من الأهمية بمكان. يعني لما نأتي مثلا لمسألة مفهوم المخالفة، هل هو حجة أم لا؟ يقول الذين قالوا بأن الحجة اشترطوا شروطا، هذه الشروط مكملة ومتممة، ولا تفهم المسألة إلا في ضوء هذه الشروط، لأنك أنت لا تستطيع أن تتصور هذا القول تصورا صحيحا إلا إذا أرفقت معه الشروط التي توضح هذا القول. ثم ذكر بعده بعد المصالح المرسلة الاستصحاب. والاستصحاب طبعا من الإشكالات في تدريس أصول الفقه التعريفات، نجد أحيانا بعض الطلاب يجلس زمانا طويلا ربما نصف الجهد في المقرر هو لأجل التعريفات. والتعريفات أيها الأفاضل هي ما جيء بها، هي وسيلة، في فرق بين الوسيلة والغاية. التعريفات يؤتى بها لبيان حقيقة الشيء، وإذا تم التوصل حقيقة الشيء بأوجز عبارة هذا هو المطلوب. وابن القيم له كلام نفيس في هذا وغيره، أنه البعض الآن يبدأ يعرف ويكتب في البحث 3 و4 و5 و10 صفحات في تعريف مصطلح معين محترزات. ما المقصود؟ ما المطلوب من التعريف؟ المطلوب التصور. نعم قد يكون في بعض المسائل التعريف يحتاج إلى تفصيل إذا كان يرتبط به مسائل أو هو عنوان البحث الرئيس، يكون عنوان بحثك في مصطلحات معينة توضح هذه المصطلحات بإسهاب، أو كانت هذه المصطلحات مبني عليها خلاف وترتب عليها خلاف. وبالجملة باب التعريفات من الأبواب المهمة التي يعتنى بها، كما قلنا في الاستحسان ترك العمل بالدليل لدليل، خلاص هذا تعريف، فهمت انتهى الموضوع. أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وطبعا الاستحسان عكس القياس، الاستحسان نخرج المسألة عن نظائرها، والقياس نرفق المسألة بنظائرها. القياس نأتي بالمسألة ونلحقها بنظائرها، هذا القياس، ليس كذلك؟ لوجود العلة الجامعة. لكن الاستحسان نحن نخرج مسألة بدليل. يعني قالوا ابن القيم تكلم عن مسألة شخص وجد شاة أو بعيرا في حال الموت ولا يعرف من صاحبه، فذكاه، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال لا يضمن. لماذا؟ لأنه هنا التعدي هذا جاز بدليل راجح وهو تحقق هذا الموت الذي يوشك أن تصل إليه هذه الدابة، فكان هذا التصرف في المقابل بهذا المقام. هذا من الفقه في هذا الجانب. إذن هو ترك العمل بالدليل الذي يعني عصمة هذا المال وهو هذه الدابة لدليل آخر، وهو أنه يستفاد منها بهذه التذكية. إذا جينا للاستصحاب ماذا نقول في تعريفه؟ نقول الاستصحاب من الصحبة، يعني الصحبة استصحاب استصحبه من الصحبة والملازمة. الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، سهل ولا لا؟ الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. استصحاب لا جديد فيه، شيء ثبت في زمان لم يكن ما يغير هذا الشيء، فنحن نحكم بوجوده في هذا الزمان الثاني اللاحق بناء على ثبوته في الزمان الأول. يعني في القواعد الفقهية نقول مثلا قاعدة ماذا؟ ما القاعدة الفقهية التي تشبه هذا الكلام؟ ما القاعدة الفقهية؟ إحدى القواعد الخمسة الكبرى، ها شيخ؟ نعم، والأصل بقى مكان قاعدة داخلة في قاعدة ماذا؟ في قاعدة كبرى، اليقين لا يزول بالشك، يعني يشبه هذا، وهذا يدخل فيها قواعد الأصل، الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل بقى ما كان على ما كان كما تفضل الشيخ، والأصل براءة الذمة، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع والتوقيف. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب ثبت عندي قام عقد الزوجية بين فلان وفلانة، هذا العقد باق ما لم يكن هناك ما يثبت تغير هذا العقد. ثبت إسلام شخص بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، حتى إن وقع في مكفرات حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع كما نعلم. إذن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوت في الزمان الأول، هذا هو الاستصحاب، ويرجع إليه في إثبات الأحكام. ولذلك تعرفون لما يأتي شخص ويقول أنا يستفتي أكلت وشربت وتبين لي أن الأذان قد أذن للفجر، بماذا يفتى؟ بصحة الصوم. ولكن نفسه لو جاء سأل فقال أكلت وشرب ثم تبين لي أني أكلت وشرب قبل أذان المغرب، بماذا يفتى؟ عليه ماذا؟ عليه القضاء، عليه القضاء. لماذا؟ لأن الأول الأصل بقاء الليل، فهو بقاء الليل هو الذي يحكم به، والثاني الأصل بقاء النهار، ولا ينبغي له كان أن ينتقل من ثبوت النهار إلى غروب الشمس ودخول الليل إلا ماذا؟ بيقين مثل اليقين الثابت به النهار. ولذلك ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، هذا هو الاستصحاب. والاستقراء، الاستقراء يذكر بعضه أنه من الأدلة ويكثر منه الحنفية. استقراء الأشياء أي تتبع الأفراد، استقراء أي تتبع الأفراد. والاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. ونضرب له أمثلة من بحوث الطلاب الآن. بعضهم إذا أراد أن يبحث موضوعا معين من كتاب، بعضهم همته ما شاء الله عليها يمسك الكتاب ويبدأ يقرأ ويستخرج ما يريد أن يخرجه من قواعد أصولية أو فقهية أو مقاصد شرعية أو مسائل عقدية، فيستقرئ استقراء تاما. وبعضهم يعيد حتى يكون استقراؤه تاما، والبعض لا، يقول فتح الله علينا بالشاملة فيبدأ يكتب كلمات بالبحث الصرفي ويستخرج، إذا وجد 40-30 مسألة يقول خلاص البحث عندي نضج ويقدم الخطة، وهذا يسمى استقراء ناقص، بل قد يكون وقد يكون، وهذه ترجع إلى مناهج البحث، قد يكون الناقص مقبولا فليس المقصود هو الاستقراء التام. وبالجملة فإن الاستقراء التام هو بلا شك الذي يؤسس به العلم الصحيح، أن تنسب إلى عالم أنه يقول أرى فلان الفلاني من أهل العلم بقدر الإمكان. إن أردت أن تنسب له أرى اجتهد لتجمع هذه، تجمع المفردات التي جاءت عنه. الشاهد في هذا أن الاستقراء هو تتبع الأفراد، فنحن نتتبع الأفراد ثم نشكل منها كلي، جمع الجزئيات حتى يصير منها كلي، هذا هو المقصود بدليل الاستقراء. يعني قد تكون أمور غير واضحة، أكثر مدة الحمل ورد أن 4 سنوات، ليس كذلك؟ ورد أن 4 سنوات. أقل مدة الحيض، أقل مدة النفاس، أكثر مدة النفاس، يقول هذا يتوصل إليه بالاستقراء أحيانا. وقد يختلف من قوم إلى قوم ومن بلاد إلى بلاد بحسب البيئات وهذه الأمور، فهذا يرجع فيه للاستقراء، يتتبعون الجزئيات ثم من خلال الجزئيات يصلون إلى كلي. ويستخدم الاستقراء كدليل أحيانا في صورة متنازع فيها لأنها تشبه الجزئيات الأخرى التي تم استقراؤها، هم يقولون استقرأنا كذا وكذا وكذا وهذه تشبهها فنلحق بها. هذا الكلام من المشايخ لا بد فيه من لفتة، أن أهل العلم يجتهدون في الوصول للأحكام الشرعية، هذا الاستنباط وهذه الأصول وهذه الاستدلالات وبناء الفقه على هذه المنهجية، هذا يؤكد أن هؤلاء العلماء اجتهدوا في سبيل هذا العلم. ولذلك نحن نأتي الآن مع عالم توفي عام 909 للهجرة، وهو بيننا الآن نقرأ كلامه ونشرح عباراته. ثم قال مذهب الصحابي، وهو كذلك يبحث في باب الأدلة المختلف فيها ويحررون موضع النزاع، وموضع النزاع باب مهم من الأبواب في أصول الفقه، الذي يدرس باب أصول الفقه يدرس محل النزاع، وهناك مشروع كامل لعله في جامعة الإمام في رسائل علمية في تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. والأولى بكل باحث أراد أن يبحث مسألة شرعية في أي علم من العلوم ووجد خلافا في المسألة أن يجتهد ليصل إلى موضع النزاع، فإنه من الأهمية بمكان. مذهب الصحابي إذا اشتهر وعم وانتشر ولم يعلم له مخالف، هذا أصل يسمى ماذا؟ ها؟ عم وانتشر ولم يعرف له مخالف، إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، هذا خرج به إلى الإجماع، يصير من قبيل الإجماع السكوتي. وقول الصحابي يقولون في مسألة ليس للرأي فيها مجال، هذا حجة، وإجماع الصحابة حجة. وقول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، وقول الصحابي الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم إذا لم يعرف له مخالف ولم ينتشر، قلنا إذا لم يعرف له مخالف وانتشر، قال إذا لم يعرف له مخالف لكنه لم ينتشر. إذا مثلا صح لنا أن نضرب مثالا، قال عبد الله بن عباس من ترك نسكا فعليه دم مثلا، هذا من قول عبد الله بن عباس، هو قاعدة من قواعد المناسك مثلا، هو لم ينتشر بدرجة أنه انتشر بين الصحابة حتى نقول إنه إجماع مثل هذا. أما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فقال أحمد وقال الشافعي وقال هؤلاء الأئمة وغيرهم، إننا ننظر في أقربها إلى الكتاب والسنة ونجتهد في أصوبها ونأخذ به. هذا خلاصة ما يقال في باب قول الصحابي، والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه، لأننا نحاول بقدر الإمكان ألا نفصل تفصيلا كثيرا في بعض المسائل. تفضل يا شيخ. قال ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف، والتلاوة دون الحكم وعكسه، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون أحادها، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. نعم بارك الله فيك. هنا بدأ في المسائل التي يشترك فيها الكتاب والسنة، فقال بدأ بالنسخ، والنسخ يطلق على الرفع وعلى الإزالة، واصطلاحا هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. النسخ عند المتقدمين يختلف عما هو عند المتأخرين، انتبهوا، عندنا مسألة تسمى بتطور المصطلح. المتقدمون كانوا إذا قالوا النسخ أدخلوا فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم، هذا المتقدمين كان عندهم هكذا الاصطلاح. وبهذه المناسبة معرفة تطور المصطلح خاصة لمن يرجع لكتب متقدمة ويكون الاصطلاح فيها له معنى اختلف فيه ما استقر المصطلح من بعدهم، هذا جانب مهم جدا جدا. يعني مثلا لما يأتي واحد ويقول جاء في المدونة أن الإمام مالك قال أكره البناء على القبور، أكره هنا بعضهم يقول إذن هو مكروه ليس حرام، ها؟ فيقال ماذا؟ الكراهة عند المتقدمين تشمل كراهة التنزيل وكراهة التحريم، تشمل كرات تنزيه وكرات تحريم. هؤلاء الأئمة كان عندهم ورع، كلمة حلال حرام يتهيبونها، يتهيبون الكلام عن حلال وحرام، فيقولون أكره. فالكراهة عندهم كانت تنقسم إلى قسمين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم، وهذا بالأدلة الواضحة الثابتة هو كراهة التحريم. ولذلك النص كان عند المتقدمين يقولون إنه يعني النص الأول عندما يأتي نص آخر سواء أخرج بعض عمومه أو قيده أو بين مجمله أو رفعه، كله يسمونه نص، لأنه تحقق نوع من الرفع والإزالة لبعض الأحكام. لكن استقر بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ. انتبهوا، بخطاب متقدم، يعني لا بد المنسوخ يكون متقدم بخطاب بكتاب وسنة، لأنه يمكن يكون المتقدم ثابت بالبراءة الأصلية. نشرح هذه الجزئية. يعني فرض الصلاة، لم تكن الصلاة مفروضة في البداية ولا لا؟ نعم، فرضت الصلاة، حتى لا يقال إن فرض الصلاة نسخ عدم فرضيتها، فإن عدم فرضيتها لم يكن ثابتا بنص، ليس كذلك، وإنما هو ثابت بالبراءة الأصلية. فالحكم الذي يرفع رفع الحكم الثابت بخطاب، لابد أن يكون الحكم المرفوع ثبت بخطاب متقدم، وهذا بخطاب متراخ عنه. والنصح عليه إجماع، إلا ما روي عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي، وإن كان عند التحقيق هو لا ينكر النسخ، وإنما يعني يعتبر النظر إلى نسخ الشريعة، وإنما يسميه تخصيص بالنسخ. والنسخ باب من أبواب الشريعة التي جعلت محك في بيان المجتهد والمتحدث في دين الله عز وجل، فيقولون أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال ذكر جملة من المسائل فيها خلاف، لكن نحاول أن نضع التصور لها بطريقة يسيرة وسهلة تراعي الاختصار. هل يجوز أن يكون النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل؟ يعني الآن لما ينسخ حكم، هل يمكن أن يكون النسخ إلى غير بدل أو إلى بدل؟ ها. نعم نعم، بعضهم يقول لا بد أن يكون ببدل، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ ما ننسخ أو ننسها. نعم، قالوا طيب إذن أمر الناس أو نهوا عن الادخار في لحوم الأضاحي، ثم نسخ هذا الحكم، أليس كذلك؟ منع من الادخار. لماذا منع من الادخار؟ لأجل أن يأكل الناس، لا يدخر، فما إذا لم يدخره لا بد أن يأكله الناس فيأكلهم إياه، لأجل الدافة الحاجة. وهذا ديننا يراعي هذا الجانب بلا شك، وتعاون المسلمين فيما بينهم. وكان قد أمر في أمر المناجاة بين يدي رسول الله أن يقدم المناجي ماذا؟ صدقة، ثم نسخ. قالوا هذه نسخت ولم يكن لها بدل. وعند التحقيق وجد أن من يقول إنه لا بد من البدل، ومن يقول إنه يصح أن يكون إلى غير بدل، فإنما الخلاف في هذا يعني خلافا ليس حقيقيا وليس لفظيا. فالرجوع إلى الحكم الأول هذا بدل، سميه البعض بدل، هو بالنسبة لنا في هذا الجانب هو بدل، الرجوع إلى الحكم الأول هو بدل، نفس الحكم يسمى بدلا ليس حكما جديدا، وليس المطلوب أن يكون حكما جديدا. إذا أردنا أن نستعرض هذه المسألة بشيء من التفصيل، والخلاف فيها ضعيف، الخلاف في هذه المسألة لفظي غير حقيقي، أنا حريص أني أنبه على بعض المسائل التي خلافها لفظي غير حقيقي لتنبيه طلاب العلم إلى العناية، فليس كل خلاف يذكر هو خلاف في الواقع. قال صح هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة، فإن الجميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو خير منه من الحكم المنسوخ أو مثله، فلا يتركهم هملا بلا حكم، وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه، فعند جمهور الأصوليين وهم القائلون بالنسخ لغير بدل لا يسمى هذا بدلا، إذ البديل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس، وأما الرد إلى ما كانوا عليه قبل المنسوخ كالمناجاة فليس هذا بدلا، لذلك قالوا يصح النسخ إلى غير بدل، والآخر قالوا إلى بدل، والبدل هو الرجوع إلى ما كان عليه، فلذلك الخلاف في هذا خلاف اللفظ غير حقيقي. النسخ بالأثقل والأخف، نريد نسخ كان المنسوخ أثقل والناسخ أخف. شيخ أحسن، الواحد يقابل نعم 10، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم فإياكم منكم يقلب 200، صار واحد مقابل، هذا ما في خلاف، لا يوجد فيه خلاف، نسخ الأثقل بالأخف. طيب والنسخ بالمساوي، النسخ بالمساوي شيخ أحسنت، استقبال القبلة بدل من جهة الشمال من جهة المدينة اتجهوا إلى جهة الجنوب إلى مكة إلى البيت الحرام، وكانوا يتجهون إلى الشام إلى بيت المقدس، هذا مساوي. طيب النسخ بالأثقل أشر الصيام فرض في أول فرضيته ماذا؟ أولا فرض عاشوراء أحسنت يوما واحدا تدرج، ثم شرع صوم ماذا؟ رمضان، ولكن لما فرض في أول فرضيته كان ماذا كان؟ كيف كان الصيام في أول سنة كان فيها الصيام مبني على ماذا؟ تخيل، هذا تقرؤونه في قول عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذي ممكن يستطيع أن يصوم ولكن يفدي، هذا في بداية فرضيته، وانظروا إلى هذا التدرج حتى يتعود الناس على عبادة الله عز وجل وعلى هذه العبادة التي فيها مشقة عليهم ولم يتعودوا عليها، ثم نسخ هذا بقول عز وجل ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا من الأخف إلى الأثقل وجائز. الذين قالوا يعني كيف ينسخ الأخف بالأثقل، نعم نقول فيه زيادة أجر وفيه ثواب وفي تدرج، إباحة الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقبلها سألوك عن الخمر والميسر 3 آيات إلى أن جاءت الآية الرابعة وجاء تحريم الخمر، هذا أشق عليهم من هذا، إذن هذا كان يجوز نسخ الأخف بالأثقل. وأصلا هذا الباب نضبطه جيدا إذا عرفنا الحكمة من النسخ، الحكمة من النسخ، فالحكمة من النسخ قد تكون زيادة الأجر والثواب والتخفيف كما جاء في التخفيف في أمر القتال وزيادة الأجر وماذا والتدرج في التشريع، تدرج في التشريع في مسائل فيها تدرج وفي مسائل لم يكن فيها تدرج، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الزنا السرقة القتل هذا ليس في تدرج، لكن جاء التدرج في أحكام أخرى مثل شرب الخمر في بعض الأحكام لأنها تقبل التدرج ويحتاج إلى أن يتدرج فيها وقد يكون النسخ لأجل الابتلاء والامتحان. ومثاله ها الامتحان بلا شك القبلة فيها امتحان، وهذا الامتحان جاء في قول اليهود إن وما كان الله ليضيع، لكن الابتلاء والاختبار أوضح في قصة ها لا نعم أيوة طيب نختصر عليكم قصة إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل. نسخ في خطاب إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا خطاب رؤيا الأنبياء حق. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طبعا هذا يرفضه المعتزلة لأن عندهم أن يعني الأمر لا بد أن يكون بالإرادة، يرتبط بالإرادة كما سيأتي في باب الأمر، ولكن قد يكون الامتحان والاختبار هو من حكم النسخ. وباب الناسخ والمنسوخ من الأبواب المهمة التي اعتنى بها العلماء وألفوا فيها سواء كان في القرآن أو في السنة.